قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قاله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. قالها محمد صلى الله عليه وسلم في بعض روايات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له وفي الروايات الأخرى لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا عن متن المصنف رحمه الله. أما عن الشرح فالتوكل بمعنى الاعتماد. توكلت على الله اعتمدت على الله لقضاء حوائجي وشؤوني. اعتمدت على الله في كل أحوالي وأموري. اعتمدت عليه كي يقضي حوائجي. هذا وقد دلت عدة نصوص على أن التوكل لا يكون إلا على الله وحده. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في حديث عن بني إسرائيل والعهد الذي عهد به إليهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال تعالى أيضا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال بعض العلماء إن كانت لك حاجة في المشرق فالله وكيلك يقضيها لك. لك حاجة في المغرب فالله وكيلك يقضيها لك. في أي مكان توكل على الله فالله كافيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز أن يقول الشخص أنا متوكل على الله وعليك أو متوكل على الله ثم عليك، فكلاهما غير جائز. ولم يرد أن النبي قال له أحد أو قال لأحد قل توكل على الله ثم على فلان. فالمشيئة تختلف. ما شاء الله ثم شاء محمد تجوز، لكن متوكل على الله ثم على محمد لا تجوز. متوكل على الله ثم على فلان من الأحياء أيضا لا تجوز. فالتوكل الاعتماد إنما يكون على الله سبحانه وتعالى وحده. ولكن الوكالة الدنيوية المعروفة كأن تتخذ شخصا وكيلا عنك في البيع يبيع نيابة عنك، أو في الشراء يشتري نيابة عنك، أو في حل مشكلة تتخذه وكيلا للإدلاء بأقوالك نيابة عنك، فهذا لا مانع منه. ولذا عقد العلماء باب الوكالة في كتب الفقه كالبخاري رحمه الله تعالى إذ أورد في صحيح كتاب الوكالة، وأكثر الفقهاء على ذلك. أما التوكل على أحد بمعنى أنه يعتمد عليه لقضاء أموره فهذا لا يكون إلا على الله. والذي يمكن في الدنيا هو كالممكن في أبواب الدعاء أي في أبواب الاستعانة. الاستعانة ممكن تستعين بشخص في الدنيا لقضاء حوائجك، ولكن أصالة الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه. لكن لا يجوز لك أن تستعين بالأموات، فإنهم ما يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما تستعين بالأحياء فيما يقدرون عليه، كما جاءت بريرة تستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الديون التي عليها. هذا وقد قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي ومن يعتمد على الله حق الاعتماد فالله يكفيه ويحفظه ويسلمه. ومن أعلى ذلك على مقاماته توكل الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم على ربه لما أخذ للإلقاء في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فسلمه الله من النار. وأصحاب محمد وبعد أحد ولما رجع أبو سفيان كان في طريق الرجوع وتكلم قوم وهو يظن أنه منتصر، فقال قائل لأبي سفيان ومن معه ماذا صنعتم؟ لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم. فهموا بالرجوع إلى رسول الله وأصحاب رسول الله لاستئصالهم، فجاء النذير إلى رسول الله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال تعالى فزادهم أي هذا القول إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فالتوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا وقد قال تعالى في كتابه الكريم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون، فذكر الإيتاء والإرضاء لله ورسوله، أما الحسب والكافي الكفاية فلم تكن إلا لله. فإذا أمعنت ودققت النظر في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء من الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فلم يقولوا حسبنا الله ورسوله إنما قالوا حسبنا الله، فلذا فالكافي والحافظ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل لا بد أن يتأصل أن الحفيظ هو الله الكافي هو الله. ومعنى حسبنا الله كافينا الله، اكفينا شر كل ما أهمنا. وقد ورد في فضل التوكل ما لا يخفى عليكم، فمن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب قوم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون وكلما ازداد يقين الشخص ازداد توكله على الله. ولعل مما يدل على ذلك قصة الرجل الذي كان قد استسلف رجلا مالا، قال اتني بكفيل، قال ما عندي كفيل، كفى بالله كفيلا. اتني بوكيل، قال ما عندي وكيل، قال كفى بالله وكيلا. فلما جاء وقت السداد وقد أخذ المال ذهب يرد المال فما وجد سفينة توصله إلى قرية الذي اقترض منه، ما وجد إلا خشبة عائمة في البحر، فأخذها فنقرها ووضع فيها الألف دينار ثم سمرها، فانطلقت الخشبة في البحر سائرة بتيسير ربها وتسيير ربها. أما صاحب الدين فقد خرج إلى البر، خرج إلى البحر ينتظر السفينة القادمة لاسترداد ديونه، فما وجد سفينة قدمت ولكن وجد خشبة قال آخذها يحتطب بها أهلي، فجاءوا يكسرونها يشقونها فوجدوا الألف دينار ورسالة من المدين يقول فيها: قد كنت اجتهدت لإيصال الألف دينار إليك ولكني لم أجد سفينة، فهذه الألف دينار. مرت الأيام ودارت ولم يكن المرسل يتوقع أن تصل إلى صاحبه، ولكنه حسن ظن عظيم بالله سبحانه، فأخذ ألف دينار أخرى وذهب إلى صاحب الدين، وذهب إلى بلده وسلم عليه وأعطاه الألف دينار، فقال له: هل كنت أرسلت إلي بمال؟ قال: أخبرتك أن السفينة تأخرت وهذه الألف دينار. قال: إذا فقد أدى الله عنك ووصلت رسالتك. فحسن توكل على الله وحسن ظن بالله جعل المال يحفظ، وجعل الرسالة والأموال تسلم إلى أصحابها، فالنوايا إذا خلصت وقوي اليقين ازداد حفظ الله سبحانه وتعالى لك. وكما قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فعليه فالاعتماد لا يكون إلا على الله، ولذا قال الأنبياء: إني توكلت على الله كنوح وهود، ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ويجدر التذكير بمعنى قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله كل ما أهمنا، ونعم من وكلناه لقضاء حوائجنا ولنصرتنا وللدفاع عنا. هذا من معاني حسبنا الله ونعم الوكيل. تأتي مسألة أخرى وهي مسألة الأخذ بالأسباب. هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله؟ هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل على الله؟ هو لا ينافيه، لكن أحيانا يكون عدم الأخذ بالأسباب أيضا أفضل. أما كونه لا ينافيه ذلك لأن الله قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، فعلمنا أن الرزق مقدر ومع ذلك أمرنا بأن نأخذ بالأسباب. علمنا أن الذرية مقدرة، ولكن كما سلف إذا تزوج شخص امرأة وقال لها من الليل قبل البناء: قومي ندعو ربنا بالذرية الصالحة، قامت ودعت ونام مثل اللوحين بجانب بعضهم، وتكرر هذا في اليوم الثاني والثالث والرابع والعاشر، وكل ليلة يقولان: اللهم ارزقنا ذرية صالحة، ولم يحصل جماع. بالطبع إن الله قال في كتابه: وأصدق القائلين وهو قادر على كل شيء، إلا أنه قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذا أمر الله سبحانه. وكذا علمنا أن النصر مقدر، إلا أن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن هذا أنني لا أملك القوة وليست أمامي فرصة للأخذ بالسبب، هل أترك التوكل على الله واعتقاد أن الله يرزق أو ينصر؟ لا، بل علي أن أعتقد أن الناصر خير الناصرين هو الله سبحانه. وإن عجزت عن الأسباب فالله قادر، فأبذل ما عندي إن كان بوسعي فعل شيء، مع اعتقادي أن ما أفعله سبب قد يفشل وقد ينجح، فقد أخرج مبتغيا الأخذ بالأسباب في الصباح للتجارة، سيربح وأرجع خسرانا من الأموال آلافا، مع أنني خرجت ومشيت في مناكبها للأكل من رزقه، ولكني رجعت بخسارة فادحة. وقد أتصل اتصالا هاتفيا يكون سببا في مربح عظيم لي، فنأخذ بالأسباب في المواطن التي نقدر عليها، ولكن أحيانا يترك الأخذ بالسبب أيضا. ألم يقل الرسول للمرأة التي كانت تصرع وجاءت تسأله: إني أصرع فادعوا الله لي يا رسول الله، قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: أصبر ولي الجنة. وتركت الأخذ بالأسباب، تركت أن يدعو لها الرسول بالشفاء، مع أن الرسول خيرها، لكن لما رأت أن شيئا ما أفضل اختارت الأفضل بتعليم رسول الله لها، قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فأحيانا تقوى العزيمة ويقوى التوكل على الله ولا تنافي حينئذ. فالأخذ بالأسباب له مواطن، وحسن التوكل على الله له مواطن أيضا، والله أعلم. قد قال موسى عليه السلام لقومه: ففررت منكم لما خفتكم، قال تعالى أيضا: فخرج منها خائفا يترقب. وهذا كله أخذ بالأسباب. وقال نوح لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فيا له من حسن توكل على الله سبحانه وتعالى. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، انشق عليكم مقامي في أوساطكم وتذكيري لكم بآيات الله، فاعلموا أني معتمد على الله، هو حسبي وحافظي وكافيني. فأجمعوا أمركم، اتفقوا كلكم على كلمة واحدة، أنتم وآلهتكم التي عبدتموها مع الله، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم لا تختلف، اتفقوا على كلمة واحدة في شأني تنفذوها فيا. قال: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي، نفذوا فيا ولا تؤخروني لحظة، أعلم أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا بي شيئا لم يقدره الله علي، لذا فإني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت أمرك فامضي فيما أنت فيه معتمدا على الله مستعينا بالله. هذا، وبارك الله فيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.